ننتقل إلى سورة القدم. وسورة القدم لها مناسبة، وجميل أن يدرك المسلم مناسبة السورة حتى يفهم دلالة الآيات فيها. وهذه السورة نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن أمره ربنا تبارك وتعالى أن يعلن الدعوة وأنذر عشيرته الأقربين. الدعوة في الأول كانت دعوة سرية حتى يعني يقوم نفر من الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بجهر بالدعوة، فبدأ يجهر بالدعوة. وطبيعة الكفار والمشركين والملاحدة والعصاة والمعاندين للدين في كل زمان وفي كل حتى في زماننا هذا، يعني عندما يعجزوا عن المواجهة المنطقية العقلانية صاحبة الحجة الواضحة، يتهم الداعي بكل ما يريدون، يعني أقصى ما يمكن أن يتهمهم به الداعي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف بالصادق الأمين قبل أن يأتيه الوحي، كل مكة تتشهد له بأنه الصادق الأمين وأنه صاحب العقل الراجح صاحب الحكمة البالغة. ولذلك حكموا لما اختلفوا من يحمل الحجر الأسود ليضعه في ركن الكعبة الشرقي، فهو الذي أشار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن رؤساء القبائل يحملون ثوب كبير ووضعوا كعبة لكل رئيس قبيلة يمسك من طرف، فكان مشهورا برشاحة العقل وبالحكمة البالغة وبالصدق وبالأمانة. لكن لما بدأ يدعو لهذا الدين وبدأ يسلم من رموز مكة عدد كبير، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كرمهم الله جميعا، يعني انزعج يعني أهل الكفر وأهل الشرك، انزعج انزعاج شديد، فبدأوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهمونه بالسحر وبالشعوذة وبالشعر وأي اتهامات، حتى اتهموه بالجنون صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه الصورة تنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاتهام الباطل. ففي مطلع الصورة يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده بالقلم، فيقول نون والقلم وما يسطرون. طبعا القلم هي وسيلة نشر العلم، يعني وسيلة نشر العلم القلم، وذلك يقول الذي علم بالقلم، يعني فوسيلة نشر العلم القلم، فالله يعظم هذه الوسيلة لأن الله يحب العلم ويحب العلماء ويحب أهل المعرفة. فقال نون والقلم وما يسطرون، ونون من الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع عدد من سور القرآن الكريم والتي لا يعلم سرها إلا الله سبحانه وتعالى، وقال فيها المفسرون كلاما كثيرا. لكن يعني أجمل ما وجدته في كلام المفسرين في هذه الحروف المقطعة أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي يعرف صوت الحرف لكنه لا يعرف اسم الحرف، فكون يقول ألف لام ميم، كون يقول حاميم سين صاد، يعني شهادة له بالنبوة. فلعل الله أن يفتح على أحد علماء المسلمين بفهم أوسع لذلك، لكن نكتفي في هذا الأمر أن المقطعات الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع عدد سور القرآن الكريم يعني أجمل ما نرى فيها أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. والقلم وما يسطرون، بعض المفسرين قالوا القلم في السماء، والتسطير تسطير للملائكة يكتبون ما يأمرهم الله تعالى به، لكن هو جنس القلم على الإطلاق، يعني سواء في السماء أو في الأرض، لأن بواسطة القلم انتشر العلم وانتشرت المعرفة وانتشر الدين. فنون والقلم وما يسطرون تعظيم من الله سبحانه وتعالى للقلم، وأنه تعظيم للعلم ولكسب العلم والاحترام للعلماء. نون والقلم وما يسطرون، هذا هو القسم، يعني جواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ينفي هذه التهمة الشنيعة التي ادعاها مشرك قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك مجنون، شرفك الله ونزهك وعظمك عن هذا المقام الذي حاول مشرك قريش أن ينسبوه إليك. طبعا كان أبو مجدون وهو شرفه الله بالنبوة وبالرسالة وبالقرآن، وأقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني خير الأنبياء خير خلق الله سبحانه وتعالى، قالوا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم أقول وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني أجرك يا محمد من رب العالمين لا حدود له، غير مقطوع، ولا يستطيع أحد أن يمن عليك به، لأنه فضل من الله أضفاه عليك. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، لا يتوقف ولا يبص. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني الخلق هنا يعني يوصف الخلق بكريم بنبيل، لكن خلق عظيم يعني لم يوصف به أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين عليه الله عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فالآية أيضا تعظيم للقرآن الكريم، وبعض المسلمين يقول الخلق هنا مقصود به الدين الذي تحمله، وهو دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الارتقاء بالإنسانية إلى المقام الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى منها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول الدين حسن الخلق، ويقول لا دين لمن لا خلق له، ويشجعنا على الالتزام بمكارم الأخلاق، فيقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. وأحاديث الرسول في مكارم الأخلاق كثيرة جدا، ويلخص صلى الله عليه وسلم بعثته الشريفة كلها 23 سنة من الجهاد المتواصل في قضية يعني دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق. ولذلك كل مسلم وكل مسلمة مطالب أن يجتهد مع نفسه حتى يكون على خلق حسن، أن يتعلم مكارم الأخلاق، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، هذا بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، ووعيد لمشرك قريش، يعني سترى كيف يعزك الله وينصرك عليهم، وسيرون عقاب اتهامهم لك يعني بهذه الصفة الشنيعة. فستبصروا ويبصرون. بأيكم المفتون، يعني من المجنون منكم؟ هل الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والتزموا بمكارم الأخلاق أفضل، أم الذين يعبدون الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب؟ أيهم أفضل؟ بأيكم المفتون؟ من منكم تنطبق عليه هذه الصفة؟ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا هو المقطع الأول من الصورة، يعني المقطع الصورة دائما تقسم إلى مقاطع، ولابد الإنسان يتوقف عند نهاية كل المقطع. يعني السبع آيات دول، هذه آيات السبع تتحدث عن واقعة محددة، أن مشركي قريش حينما انزعجوا من إقبال أهل مكة على قبول الإسلام دينا وفيهم رموز قيادية عظيمة، بدأوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات ليست فيه، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، شرفه الله عن ذلك. والقرآن دائما يعني لم ينزل لوقته، القرآن رسالة إلى نهاية الدهر، إلى نهاية العمر، يعني إلى نهاية وجودنا. نحن نرى في زماننا من الملاحدة ومن أعداء الدين من يتهم رموز الإسلام بأحط الصفات، ويملؤون وسائل الاتصال بها، يعني يهاجمونهم لأنه لا يحبون الدعوة للإسلام. فكما كان الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر إلى قيام الساعة، كل ملحد وكل كافر وكل مشرك وكل ضال يتهم رموز الإسلام بما ليس فيه من العيوب. وهذه رسالة المقطع هذا من القرآن الكريم. ننتقل بعد ذلك إلى موقف آخر يعني يقول فيه ربنا تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين. طب ليه رب قال هذا الكلام؟ يعني يروى لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة فاعترضه عدد من مشركي قريش وقالوا له: يا محمد دعنا نعبد إلهك سنة وأنت تعبد ما نعبد سنة الذي تريدها، فإن كان ديننا يعني دينك أفضل من ديننا يعني لم نفقد الخير الذي نزل فيه، وإن كان ديننا يعني خيرا من دينك أنت لم تفقد الخير الذي فيه. فنزلت سورة قل يا أيها الكافرون تحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. والرسول أحيانا صلى الله عليه وسلم كبشر يعني يمكن الفكرة قد تكون مقبولة عنده يعني على لعله تتح فرصة أن يبلغهم بالحق، لكن جاءت سورة قل يا أيها الكافرون قاطعة يعني لا يمكن أن يشترك الموحد مع المشرك في عبادة واحدة، لا يمكن أن يتفاهم الذي يعرف ربه ويعبده بما أمر مع عبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. ويذكرني ذلك بموضوع في أمريكا، أنا كنت سنة أدرس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فجاءني وفد من اليهود وقالوا احنا عملنا جمعية اسمها The Abrahamic Faith، العقيدة الإبراهيمية، نوحد فيها المسلمين واليهود والنصارى، وكنا يعني كده فرقة واحدة وما في داعي للنزاعات والخلافات. وللأسف الشديد وجدت عدد كبير من المسلمين في لوس أنجلوس ميال لهذه الفكرة، وقلت لهم هذا مطب خطير للغاية، يعني إذا دخلتم معهم لتبلغوهم كلمة الله سبحانه وتعالى وتكونوا حذرين مما يدعوكم إليه خير وبركة، لكن أن يسوقوكم إلى ما هم فيه من ضلال لا. وفعلا جلست معهم عند الجلسات فسألني كبيرهم: هل أنت خريج أزهر؟ قلت له: لا أنا أستاذ جيولوجيا، لكن ثقافتي ثقافة المسلم العادي يعني قد تكلمنا مع أزهريين كثيرين لم يقفوا منا هذا الموقف أبدا، لأن المسلم ليس غريرا يعني لا يضحك عليه يعني لا يتلبس عليه الأمور، إنما هذا يشبه تماما بالموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نعبد إلهك سنة وأنت تعبد آلهتنا سنة، حتى نحن نحل المشكلة التي بيننا وبينه. والحركة الإبراهيميك فيث أو العقيدة الإبراهيمية لها يعني صداها في أمريكا الآن على نطاق واسع وفي أوروبا، يعني وسيلة يعني صهر المسلمين مع النصارى مع اليهود في بوتقة واحدة. فيقول له ربنا تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يتمنوا أنك تتنازل قليلا وهم يتنازلون قليلا فيضيع الدين في هذه السياق، وهذه المحاملات لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، والله لا تزال موجودة وعلى نطاق كبير. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والإدهان هو اللين والمصانعة والمقاربة، وهو عكس المضارعة، يعني الإدهان غير المضارعة، المضارعة مفضلة محبوبة، أما المداهنة لا، ليس من خلق المسلم أن يداهن، أن يظهر غير ما يبطن، أن يتقرب إلى غير المستقيمين، ليس هذا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. وبدأ رب العالمين يذكر بعض صفات هؤلاء الضالين، يعني الأخلاق في الإسلام عبادة لله سبحانه وتعالى، والأخلاق عند غير المسلمين ديكور زينة يعني، والعبادة لا تتغير في ساعات الشدة عن ساعات الرخاء، أما الديكور والله سرعان ما ينهار في وقت الأزمات. إن شاء الله كان عندنا فرصة، القرآن مليء بالدعوة إلى نكلم الأخلاق، أروي لكم الفرق بين أخلاق العبادة وأخلاق الزينة، فرق كبير جدا يعني، والأمثلة عليها هائلة. وأذكر أن عالما مصريا كريما الدكتور محمد عبد الله الدراز عليه رحمة الله كان من أنبل علماء الأزهر الشريف، ومات في سن صغيرة جدا لكن ترك آثار إن شاء الله في بلاد سلامات. فكان في السوربون يحضر رسالة الدكتوراه، وبعدين قامت الحرب العالمية الأولى يعني عفوا الحرب العالمية الثانية، فحبس هناك يعني ما كانش في المواصلات سهلة كما هو الآن. فقال أعمل رسالة دكتوراة ثانية، فعمل رسالة دكتوراة بعنوان دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وهذه الرسالة ترجمت إلى اللغة العربية وموجودة، يعني أتمنى كل واحد فيكم يقرأها، يعني رسالة جميلة جدا. وتوفي الدكتور محمد عبد الله درازة عليه رحمه الله قبل ترجمتها، ولكن قريب له كتب المقدمة، هو أستاذ علم اجتماع، مقدمة جميلة جدا يتكلم عن الفرق بين أخلاق العبادة وأخلاق الزينة، وضارب أمثلة كثيرة جدا من سلوكيات الناس في زماننا، فأنصحكم بقراءتها إن شاء الله. فالقرآن يفارق ما بين أخلاق المسلم وأخلاق غير المسلم، أخلاق المؤمنين وأخلاق الكفار والمشركين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكلام ينطبق على فرد معين يعني كان يقود هذه الحملة، قال ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف يعني كثير الحلف بالحق والباطل، وربنا تبارك وتعالى يكره كثير الحلف، ما في داعي أن تعرض الله سبحانه وتعالى للأيمان، ما في داعي لذلك. ولا تطع كل، فلا تطع المكذبين أولا، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والله لا يحب الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا تطع كل حلاف مهين، يعني ما له كرامة ما له قيمة. عتل بعد ذلك زنين، العتل الكريه الغليظ يعني القاسي القلب الذي لا رحمة عنده، عتل بعد ذلك زنين. والزنين يعني اللقيط الذي لا نسب له، الذي لا أصل له، وهي كلمة تطلق أيضا على سوء الأخلاق، يعني ليس بالضرورة أن يكون لقيط البعيد، لكن إذا كان يعني سيئا فاحشا لئيما دعيا معروفا بالشر، هذا هو الزميل. أن كان ذا مال وبنين، يرينا القرآن أن أصحاب المال أحيانا يغتر بماله، ولا يعني لا يعتبر أن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من الله تعالى عليها به فيحسن استخدامها، لا، تطغيه ماله، يطغيه ويعليه. يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ما سمع القرآن، مع أن والله يا إخوة أخوات يعني كثير من أهل الغرب الآن يعني أسلم بسماع القرآن يتلى، يعني لم يفهم المعنى، يعني القرآن فيه تأثير على النفس الإنسانية عجيب، يعني ولذلك يعني يسموه الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، يعني يتلى القرآن يبدأ الإنسان يبكي، والغرب صعب أنك توصله إلى درجة البكاء، لكن القرآن فيه تحس، فيه أثر عجيب الحقيقة على سامعي. والله أنا جاءتني شابة أمريكية في أم الأيام أسلمت بسماع الأذان في تايلاند، حتى مش في دولة مسلمة، سماع الأذان سمعت فأسلمت بسماع الأذان. فيقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قساة القلوب لا يشعرون بجمال القرآن الكريم، لا يشعرون بروعة هذا الأسلوب الراقي العظيم الذي يخاطب القلب ويخاطب الروح قبل أن يخاطب الأذن. قالوا أساطير الأولين، أساطير طبعا يعني القصص القديم، الخرافات يعني الكلام غير منضبط، هذه الأساطير. بعدين يقول سنسمه على الخرطوم الذي قال هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيترك ربنا تبارك وتعالى فيه علامة لا تنمحي. الوسم أصلا هو الكي بالنار، والخرطوم والأنف، والأنف أبرد جزء في جسم الإنسان، فإذا يعني وسم الإنسان على أنفه علامة كل الناس يشوفوه، وإذاك يقول أن الله سيشهر به، سيصبحه أمام الناس، سيعرضه بكل نقائصه على الناس، سنسمه على الخرطوم. وهذا الجزء الثاني من الصورة. الجزء الثالث يتكلم في قصة يعرض بها أهل مكة مشركي مكة، والقصة أصلا تنهى عن البخل وتنهى عن الشح وتنهى عن عدم إخراج الزكاة وتنهى عن يعني التحايل على الله سبحانه وتعالى. كل دي صفات توجد في الناس حقيقة يعني الله نعرف كثير من الناس في هذا البلد المبارك على الرغم من حب الناس فيه للإسلام، كثير من الأفرياء لا يخرجون الزكاة، وهي مصيبة كارثة حقيقة والله، لا يخرجون الزكاة. وأنا نرجو أنا بدفع جمالك، أنا قشت كثيرين منهم يعني، أنا بدفع جمالك، مصيبة كبيرة. فالقصة قصة بستان في اليمن، كان يملكه رجل من الصالحين، وكان يخرج زكاته الجزء الذي من حق الله سبحانه وتعالى على المحتاجين. توفي الرجل وجاءوا أبناؤه فظنوا بذلك، قالوا يعني ليه نمد الفقراء يعني، فتآمروا فيما بينهم أن يخرجوا بالليل في وقت الناس غير متعاطفين فيه، ويذهبوا للبستان فيجمعوا هذا الحصاد ولا يخرجوا شيء منه لله سبحانه وتعالى. والذي يفعل ذلك يعني ينسى أن الله يراقبه، أن الله مطلع عليه، أن الله سيحاسبه على كل عمل من هذه الأعمال. والصورة طبعا تنقل لقريش، المشرك قريش، أنه كما عاقب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس فالله قادر على عقابكم لموقفكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا النقلة الكبيرة، القرآن بينتقل إزاي من فقرة إلى فقرة إلى فقرة. فتقول إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصمونها مصبحين. أصحاب الجنة، الجنة البستان يعني الجنة الأرضية، بستان أي بستان فيه ثمار محاط بصور من الأشجار أو بصور من الدماء اسمه جنة. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصمونها مصبحين. لا يصمونها لا يجمعون ثمارها وهم يعني في بكرة من اليوم، ولا يستثنون لا يخرجون شيئا منها لله، لا يعطون الفقراء المسكين منها شيئا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. شوفوا طلاقة القدرة الإلهية. ثم رتبوا أمورهم بالليل أنهم يخرجوا مبكرين ويحصلوا الثمار، لا يراهم أحد من المساكين والفقراء، فلا يخرجوا حق الله منهم. فربي بعث آفة قضت على البستان. فالآية تقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الطوف دائما هو الحركة بالليل، وربي أكد أيضا فطاف عليها طائف من ربك، طائف كارثة مصيبة يعني عقاب، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. حتى يعني يؤمن كل مسلم وكل مسلمة أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ليل نهار، يعرف السر وأخفى، لا تستطيع أن تخفي على الله شيء. وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت كالبستان الذي جمع ثماره. الصريم يعني الذي جمع ثماره، يعني ما بقي عليها ثمرة واحدة. فتنادوا مصبحين، قاموا وصحوا قبل هذا الفجر وطلعوا علي أن نفذوا مؤامرتهم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، يلا اطلعوا البستان بتاعكم إن كنتم نوين تجمعوا ثمارهم. فانطلقوا وهم يتخافتون زي اللصوص يعني، ويسرق حق الله سبحانه وتعالى كاللص. فانطلقوا وهم يتخافتون في همس خفيف يعني يهمسون في أذن بعضهم بعضا، ألا يدخلن هذا اليوم عليكم مسكين، لن يدخل الحديقة عندكم مسكين، خلاص ما حدش حيأخذ منا شيء. وغدوا على حرب قادرين، على حرب يعني على تصميم، على تخطيط، على مخطط يريدوا أن ينفذونه. وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني إحنا تهنا مش ده بستان يعني، لم يعرفوه لأنه تغير غير كلي، يعني إنا لضالون. لما عرفوا أنه بستانهم قال بل نحن محرومون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، أن نزل بنا عقاب الله سبحانه وتعالى فحرمنا من هذه الثمار. قال أوسطهم، أوسطهم يعني مش في الوسط عمرا، يعني أعدلهم أحكمهم، وكان قد اختلف معهم، يعني كان يقولهم أبوكم كان يخرج الزكاة لابد أن تخرج الزكاة، فتكافروا عليه وغلبوا الأمر. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أذكركم أذكركم بحق الله في هذا الأمر، وأن تذكروا الله سبحانه وتعالى وتسبحوه وتخرجوا حق الله للمساكين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا غلطهم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. كطبيعة الخلاف كل واحد يلوم الثاني، يعني مش أنا اللي أصريت ولا مش أنا اللي أصريت على ذلك. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني يا مصيبتنا الكبيرة، إحنا كنا واقعين في مطب من أخطر ما يكون، إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. برضو الطمع أمامهم، عسى أن يبدلنا ربنا خيرا منها، يعني عايزين شيء أحسن يعني. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. والرغبة إلى الله تشبه أيضا التوبة، يعني لعلهم تابوا إلى الله، لكن برضو الطمع موجود، يعني عايزين حديقة غير هذه الحديقة. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والقصة كانت معروفة لأهل مكة، فالقرآن يذكرهم بها، يعني كما تآمر هؤلاء على عدم إخراج حق الله سبحانه وتعالى، أنتم تتآمرون على دين الله وعلى رسول الله، والله قادر على أن يعاقبكم كما عاقبكم. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هنا الجزء الثالث من الصورة انتهى، يعني خدنا ثلاث أجزاء من الصورة. الجزء الرابع بيقارن ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة بفضل المسلمين على غير المسلمين، فضل المؤمنين على الكافرين، فضل المستخلين على غير المستخلين. فيقول إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أن الله يعد الصالحين بجنات النعيم. وإن لما سمع المشركون هذا الكلام قالوا احنا في الدنيا أغنى من المسلمين، وربنا الذي أعطانا هذا الفضل في الدنيا قادر على أن يعطينا إياه في الآخرة، يعني إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. قالوا ونحن أيضا، الله مكرمنا في هذه الدنيا وغير مستبعد أن يكرمنا في الآخرة. والغريب أن كثير من الناس يقولون هذا الكلام الآن، يعني كان عندي محاضرة في المفرق الأربع الماضي فائد، وبعدين بعتين واحد موظف مسيحي، يعني فهذا الطريق بكلمه عن الإسلام، أنت عايش وسط مسلمين ولا بد أن يعني تقرأ شيء عن الإسلام ودرسه، ولن يكون عذر كافي أمام الله أنك تقول أنا طلعت لقيت والدي ووالدتي مسيحيين. قال يعني انظر إلى حال المسلمين وحال غير المسلمين، حال غير المسلمين في نعيم أكثر كثير من المسلمين. قلت والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جماعة بعوضة ما يسخر كافر منها شربة ماء. فالناس كنت تضطر لأن يعني الكفار والمشركين رب منعم عليهم في الدنيا. ولذلك قلنا في حلقة سابقة أن الكافر أو المشرك إذا أحسن عملا في الدنيا يأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. المسلم إذا أحسن في الدنيا إن لم يأخذ أجره في الدنيا فرصيده في الآخرة، يعني رصيده في الآخرة، إساءته تقص منه في الدنيا وحسنته أجرها في الآخرة، وأجر الآخرة أكبر كثيرا من أجر الدنيا. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، فيقول ربنا فنجعل المسلمين كالمجرمين. هل معقول نسوي من المسلم والكافر؟ لا يمكن. ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. من الذي يدعي ذلك أن ربنا سيعامل الكافر أحسن من المسلم، أو أنه كن أفاض على الكفار والمشركين بشيء من نعم الدنيا معنى هذا أنهم يعني سيكرمون أيضا في الآخرة؟ ليس هذا صحيح. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الكشف عن الساق هو كناية عن الشدة، يعني ما فيش أشد من يوم القيامة، الله يهون علينا، يعني يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، يعني ما في أشد منه ولا أصعب منه، نسأل الله أن يهون علينا جميعا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني يوم القيامة رب العالمين سيأمر الكل أن يسجد، المسلمين يسجدوا، الكافر أو المشرك لا يستطيع أن يسجد، يعني يتصلب عمود الفقري وتتصلب مفاصل فلسطين حقيقة. فيقول خاشعت أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون. فضرني ومن يكذب بهذا الحديث. والله يا إخوة أنا يعني شاهدت رجل مصري في سن 40 دعوته للصلاة بكن يستطيع أن يصلي. والله أبي يركع يقع في الأرض يعني ليه؟ لأنه لم يتعود من الصغر على الصلاة. فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فضرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو الأخذ على مراحل، يعني ربي يعني يشدهم إلى مصيرهم بالتدريج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم يعني أمهلهم وأجل عقابهم. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا وهم من مغرم مثقلون. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل انفقوا منهم مال عشان تهديهم للإسلام فهم يستثقلون ذلك إن ما عندهم هذا المال؟ لا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عنده الغيب فهم يكتبون. يعني بعض الناس يدعي إن عبادته للنجوم أو الكواكب يعني شيء ده شيء عظيم، أو للأصنام وللأوثان إنه شيء عظيم، وهو باطل من أساسي يعني. فيقول أما عندهم الغيب فهم يكتبون. هذه فخرة بتقارن ما بين مصير المسلم ومصير غير المسلم، مصير المؤمن ومصير الكافر أو المشرك. الفخرة الأخيرة يعني أو قبل الأخيرة في السورة بتدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر. فيقول له ربنا تبارك وتعالى يعني بالرغم من الشدائد التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مكة، فيقول له ربنا تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت هو سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس عليه السلام يعني إن شاء الله تأتي فرصة نحكي لكم عنه بالتفصيل، لكنه بعث لأهل نينوى، ونينوى هذه في شمال العراق يعني قريبة من الموصل، عنه إقليم اسمه إقليم نينوى بالكامل اللي الشيعة ذبحوا المسلمين فيه بعد أهل السنة مؤخرا، والعالم الإسلامي يتفرق. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أهل النوى كانوا أمة توحيد، ثم جاء الشيطان وأغراهم بالشرك فأشركوا. بعث الله لهم سيد يونس عليه السلام لنفس رسالة كل الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لم يسمعه معه يعني أحد تقريبا. والأصل في النبوة أن النبي لا يتحرك إلا بعمر من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس انطار من موقف قومه فسبهم وتحرك إلى البحر، يعني وجد سفينة مشحونة بالبضائع، سألهم ممكن أركب معكم؟ أتفضل ركب معكم. ومع إجهاده نزل على قاع السفينة ونام. السفينة أبحرت وبدأت تغرق يعني، والناس زمان كان عندهم وعي بعقاب الله أكثر منا الآن حقيقة، يعني مع انتشار العلم يعني إحنا أقل بعد عن معرفة يعني عقاب الله سبحانه وتعالى من الناس زمان. فأصحاب السفينة خلاص سفينة جميلة ونحن يعني كشفنا عليها قبل الرحيل، لماذا غرق؟ قالوا لابد أن في أحد المذنبين على ظهر السفينة. طب نعرفه إزاي؟ قال نخترع. اخترعوا ثلاث مرات، اطلعت قرعة على سيدنا يونس عليه السلام، خدوه رموه في البحر. أخرج غرفة فالتقمه الحوت وهو مليم. كثير من كتب التفسير وكثير من دعاة الإسلام يقولون أن الحوت ابتلع سيد يونس. لا، لو ابتلعه كان مات، كان اختنق ومات، كانت الأحماض في معدة الحوت هضمته وحوله إلى شيء آخر يعني. التقمه، القرآن دقيق جدا، التقمه يعني أخذه كاللقمة في فمه، يعني لم يبلعه لم يأكله لم يجرحه، فالتقمه الحوت يعني أخذه كاللقمة في فمه. والأسف الشديد يعني من أثر الإسرائيليات كثير كتب التفسير تقول ابتلعه يعني أكله، يعني هذا غير صحيح. فالمفاجأة أزعج سيدنا يونس فتنبه، فبدأ يستغفر ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني فربي أمر الحوت أن يركضه فرماه على الشاطئ. بقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. طب يا رب لم يقول سيدنا محمد هذه النصيحة، لأن لما لجأ سيدنا محمد إلى أهل الطائف صلى الله عليه وسلم لجأ لها طائف لما أهل مكة آلوا بعد وفاة عمه أبو طالب وزوجته الفاضلة سيدة خديجة عليه رضي الله، تجرع عليه أهل الشرك وأهل الوثنيات في مكة فلجأ لأهل الطائف. فأهل الطائف حتى لم يقوموا بأبسط الواجبات. العرب زمان كانوا يعرفون أن الضيف له كرامته، لابد أن يكرم ثلاثة أيام على الأقل قبل أن يسأل هو من، فأهانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسلطوا جهالهم أن يرجموه بالحجارة حتى أذنوا قدميه الشريفين. فنزلت من الطائف واقف عند بستان الولد ربيعة، القصة تعرفونها، أن رق قلب صاحب البستان لهذا الغريب فبعث خادم اسمه عباس بشيء من الفاكهة له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يودي هذا الفتى قال بسم الله، فاندهش عباس قال والله ما أحد من هذه الديرة يقول هذا الكلام. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت يا عباس؟ قال أنا من نينوى. فرد الرسول على الفور صلى الله عليه وسلم من بلد العبد الصالح يونس بن متى. فاندهش عباس وما أدراك بيونس بن متى؟ يونس بن متى كان مات قبل بعثة الرسول بأكثر من 1000 سنة. قال له من أدراك بيونس بن متى؟ قال هو أنا نبي وهو نبي. فيقوم بالعباس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه الشريفين وقدمين يقبلها، وأصحاب المستعد يتفرجون. فقال أحدهما للآخر لقد أفسد عليك خادمك. فلما عاد إليهما عباس سألوه ما لك يا عباس؟ لماذا فعلت الذي فعلته؟ قال والله إنه قال كلاما ما يقوله إلا نبي. قال عباس هذا من أوائل الذين أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطر ببالي أن يدعو على أهل الطائف، فجاءه جبريل عليه السلام وعليه السلام وقال له إن الله تعالى قد أرسل معي ملك الجبال، إذا أردت أن يطبق عليهم الأخشبين لأمرته بذلك. فيقض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال على الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله، ورفض أن يعني أن يعقب. فبقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تدعو على قومك كما دعا يونس على قومه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم، لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يعني طب ربي أمر الحوت يرميه في العراء وخلاص، لكن الله أنبت عليه شجرة بيقطين وعاده لقومه فعادوا لصوابهم وآمنوا وأسلموا، فيعني أكرمه ربنا بذلك. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني ربي قبل توبته وجعله من الصالحين. وتختم الصورة الكريمة بعودة مرة أخرى إلى موقف المشركين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول له الآيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صلى الله عليه وسلم. يزلقونك يعني يزلزلون الأرض من تحت أقدامك. الزلق هي الأرض المبلولة بالماء والذي يمكن أن ينزلق منها الإنسان ويقع على الأرض. فالعين أحيانا تصيب الإنسان بمثل ذلك. بقول له وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ينظرون إليك نظر الكاره، نظر الحاسد، نظر الكائن، يعني هذا ضروري أن يعني يخطون عليك. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون، شرفه الله تعالى عن ذلك، وما هو إلا ذكر للعالمين. وانظروا يعني الرسول في ضائقة شديدة صلى الله عليه وسلم، والمسلمون قلة قليلة في مكة، والكفار مستقرين عليهم بأموالهم وبكثرتهم، ويذكرهم يقول وإنه لذكر للعالمين، يعني هذا الدين سيؤمن به غالبية أهل الأرض، وهي بشرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.